وهذا سائل يسأل عن حكم زكاة حلي النساء، فأقول أن المرأة يجب عليها أن تزكي الحلي التي لها، لأنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على رسول صلى الله عليه وسلم وكانت لابسة مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها أتودين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأيضا جاء ما يؤيد هذا الحديث، هذا الحديث طبعا في السنن عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وجاء أيضا ما يؤيد هذا الحديث من حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث أسماء بنت يزيد، هذا بالإضافة إلى النصوص العامة التي تأمر بإخراج زكاة الذهب والفضة، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهناك نصوص عامة قد أطلقت وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والحلي يدخل ضمن النصوص العامة، ولم يأتي دليل يخرج الحلي من النصوص العامة التي جاءت بالأمر بإخراج زكاة الحلي. فالذي ينبغي على المرأة أن تخرج زكاة هذه الحلي.